ويخاطب نوح ربه في شأن ابنه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيأتي الجواب حاسما وجازما، وفي نفس الوقت قاطعا: يا نوح إنه ليس من أهلك، هو ابنك ولكنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أي سماء تظل نوحا وأي أرض تقله بعدما سمع الإجابة الحاسمة من الله: والله إذا حكم فليس لحكمه نقض ولا استئناف، لا نقض ولا استئناف لحكم الله أبدا، ولا مجاملة على حساب الحق عند الله. عند الله إنه ليس من أهلك. فماذا قال نوح عندما سمع الإجابة؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تشبث نوح بحبال الرحمة وحبال المغفرة، لأن كلامه في شأن ابنه أصبح الحكم فيه مبرما وحاسما. فالله إذا حكم فليس في انتظار أحد يصدق على حكمه، لا أبدا. إن قضاة الدنيا قد يحكمون وهم لا يعلمون، أما رافع السماء بلا عمد فهو يحكم على علم. إن قضاة الدنيا قد يحكمون وهم يعلمون الحق أجلى من الشمس في سمائها، ولكنهم قد يميلون عن الحكم الذي يرضي الله إكراما لزيد من الناس أو عمرا من الخلق، أو أن الأحكام قد تصلهم وهم على منصة القضاء بواسطة التليفون والإملاء: احكم على هذا بكذا وعلى ذاك بكذا، والقاضي قد يعلم أنه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكنه لا يستطيع للمخلوق معصية، لا يعصي للمخلوق أمره، خالق كل أمر. إن كل قاض يحكم على بريء بالإعدام يقول فيه سيد الأنام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا في النار. الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تغني عن ظلمة القبر. يا قاضي الدنيا غدا أو بعده ستحال إلى المعاش، وستخلو بنفسك وسيؤنبك الضمير، وعندما تدخل القبر ستدخل القبر وحدك، وليس في القبر منصة قضاء، ولن يكون معك محاماة داخل قبرك، لأن الله تعالى كتب على باب القبر: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. لا يكون معك ملك ولا حاكم، لن يكون معك زعيم ولا كبير، وانت نائم في اكفانك تحت اطباق التراب، لن يشفع لك شافع ولن ينفعك عبد املى عليك الاحكام. تذكر ظلمة القبر وانت بين يدي الله مرهون بعملك، وانت بين يدي الله مرهون بعملك. تذكر دخولك القبر فان الله تعالى يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فردا، فردا، لا مال ولا ولد، لا صديق ولا رفيق، لا جليس ولا أنيس، لا جاه ولا سلطان، لا خدم ولا حشم، لا دراجات بخارية ولا حراسات، لا مشاة ولا مهندسين، لا طيران ولا صاعقة، انما هناك واحد فقط هو الذي يقول لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب يرد على نداء الله؟ هل من متكبر جبار يرد على نداء الله؟ هل يجرؤ احد من الراقدين تحت الثرى على ان يقول: ان الملك اليوم لي؟ لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ يا آكل أموال اليتامى، يا آكل الربا، يا قاتل النفس، يا حاكما بغير العدل، يا جبار يا عنيد، لمن الملك اليوم؟ أجب، أجب الخالق الأعلى، أجب مالك الملك، أجب ملك الملوك، لمن الملك اليوم؟ لا تسمع لأحد جوابا فيجيب الله على ذاته قائلا: لله الواحد القهار. الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. والله الذي لا إله غيره، لو نعلم ماذا بعد الموت ما عصينا الله لحظة، لو نعلم الساعة الرهيبة التي يغلق فيها القبر علينا ونترك فرادا وينصرف عنا الأقربون وينصرف عنا الاصدقاء المخلصون المخلصون، ويجد الانسان قبره وحده وهو فيه وحده. لو يعلم الذين يظلمون العبادة وجودهم في قبرهم والقبور مظلمة، والله ما ظلموا احدا. واعلم يا سيادة القاضي ان هناك قاضيا يعلم السر واخفى، اعلم هذا. واعلم ان الذين سبقوك، اعلم ان الذين جلسوا على منصة القضاء من قبلك وسبقوك هم الآن مع الذين حكموا عليهم بالإعدام واقفون بين يدي الواحد الديان. اعلم ماذا؟ اعلم بأن الذين حكموا هم اليوم يحاكمون عند القاضي الاول. الذي يحاكمهم هو القاضي الاول، الذي يسألهم هو الله. اذا قالوا لله يا رب لماذا لم ترسل الينا انذارا بحضور الجلسة، سيقول لهم لقد كنتم تقرؤون الانذار في سورة الفاتحة، الم تقرأوا قولي مالك يوم الدين. فاذا قالوا يا رب من الذي اوصلنا الانذار، قال لهم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاذا قالوا يا رب امهلنا حتى نحضر الشهور ده، قال لهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا قالوا يا ربي أمهلنا حتى نحضر محاميا، قال لهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا قالوا يا ربي أتقبل منا كفالة مالية أو كفالة شخصية، قال لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. الله الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا نجوم تلمع على الكتفين ولا نياشين على الصدر ولا أوسمة، لا ينفع المشير مشيره ولا ينفع الفريق فريقه ولا ينفع اللواء لواؤه ولا ينفع العميد عميده ولا ينفع العقيد عقيده، لا ينفع المقدم مقدمه ولا الرائد رائده ولا النقيب نقيبه ولا الملازم ملازمه، لا ينفع المساعد مساعده ولا الرقيب رقيبه ولا العريف عريفه ولا الجندي جنديته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قال العبد يا رب سأستأنف الحكم، قال له مولانا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد. معشر الاخوة الاعزاء، هذه محاكمة الله. واسألوا الميت، اسألوا الميت، اسألوا الميت ماذا رأى بعدما فارقت الروح الحلقوم، اسألوا الميت ماذا رأى. وهذه وسيلة ايضاح لما نقول، اسألوه، اسألوه ماذا رأى في سكرات الموت، واسألوه ماذا رأى بعدما فارقت الروح جسدها، اسألوه وهو ملفوف في كفنه الآن يسمعنا، اسألوه والروح ترفرف عليه وهو يقول يا أهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، لقد جمعت المال من حله وحرامه